هي هي هي محلى والله السعودية، هي هي هي هي محلى والله السعودية، هي هي هي هي هي هي هي محلى والله السعودية. يلا يلا يلا يلا يا السعودية ما شاء الله، يلا يلا يلا يلا يا السعودية ما شاء الله، يلا يلا على عيني وعلى راسي انتو ربعي وانتو ناسي، على عيني وعلى راسي انتو ربعي انتو ناسي، رياض وجدة دمام ومكة، رياض وجدة دمام ومكة، وبداخل القلب الخبر، هي هي هي هي محلى والله السعودية، هي هي هي هي هي يلا يلا يلا يلا يا السعودية ما شاء الله، يلا يلا يلا يلا يا السعودية ما شاء الله، يلا يلا في السعودية التقينا ولوحت لكم ايدينا، في السعودية التقينا ولوحت لكم ايدينا، ما في مثلكم الله يحفظكم، ما في مثلكم الله يحفظكم، ومنكم يغار القمر، يلا يلا يلا يا السعودية ما شاء الله، يلا يلا يلا يلا يا السعودية ما شاء الله، يلا يلا زرنا المدينة يا حلاها وانبلى القلب بهواها، المدينة يا حلاها وانبلى القلب بهواها، وزرنا أبها مرة نحبها، وزرنا أبها والله نحبها، أبها أخذت عقول البشر، هي هي هي هي محلى والله السعودية، هي هي هي هي هي هي هي محلى والله السعودية. يلا يلا يلا يلا يا السعودية ما شاء الله، يلا يلا يلا يلا يا السعودية ما شاء الله، يلا يلا توحيدنا بعلامج بيت النبي عترابج، توحيدنا بعلامج بيت النبي عترابج، والكعبة تشهد صحبة محمد، والكعبة تشهد صحبة محمد، أبو